السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا بحمد الله تعالى وتوفيقه هو المجلس السادس الذي يتم فيه شيخنا حفظه الله تعالى ما بدأه من شرحه النفيس وتعليقه الماتع على كتاب رياض المتعلمين للحافظ ابن السني رحمه الله تعالى. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن السني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: فإن أخطأ في شيء فليعرفه ذلك ليتعاهد نفسه ولا يقصره، لما أخبرنا محمد بن خريم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت البارحة في المنام ظلة تنظف السمن والعسل والناس يتكففون منها، فالمستقل والمستكثر تنطف. فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل والناس يتكففون منها، فالمستقل والمستكثر. وساق الحديث. قال أبو بكر: يا نبي الله دعني أعبرها. قال: أعبر. ثم قال: يا رسول الله بأبي أنت أصبت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الحافظ ابن السني رحمه الله تعالى: فإن أخطأ في شيء فليعرفه ذلك ليتعاهد نفسه ولا يقصره. هذا إشارة إلى أدب من الآداب التي ينبغي على المعلم أن يراعيها في تعليمه وتدريسه، وهو أنه إذا اختبر الطالب وتبين له أنه أخطأ، فينبغي عليه أن يتأدب معه في تبيان خطئه وتوضيحه، فليعرفه بهذا الخطأ حتى يتمكن الطالب من تصحيحه وتعاهده ولزومه وعدم الالتفات إلى أو عدم اتباعه والتمسك به وعدم تجاوزه، فينبغي أن يتأدب معه في هذا. والمقصود هو أن يدرك الطالب أنه أخطأ ويقف على خطئه، وأن يدرك أيضا الصواب ووجهه. وهذا الأدب يعني يعطي الثقة بين المعلم وبين المتعلم، وإنه مع الأسف الشديد مما ضر بالتعليم أنه رؤية كثير ممن ينتسب إلى التعليم من الأساتذة قد أهمل هذا الجانب، فتراه إذا أخطأ الطالب وأراد أن يصوبه فإنه يصوبه بالتأنيب وبالغلظة والشدة، وقد يستعمل معه ألفاظا نابية وعبارات بذيئة، كأن يقول له: اسكت، أنت لا تعرف شيئا، أنت حمار، أنت كذا وأنت كذا، مما يبعث في نفس الطالب روح اليأس والفتور والاستثقال في الأجوبة على الأسئلة المطروحة. وقد شهد هذا كثيرا في ميادين التعليم، فكثيرا ما يحجب الطالب عن الجواب بسبب غلظة الأستاذ وسوء تصرفه مع طلابه، بينما لا راعى الأساتذة هذا الأدب الرفيع والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله أو يتعامل مع أصحابه، لا نفع هذا الأستاذ الطلاب ولا انتفع التعليم. ثم ساق بإسناده فقال: أخبرنا محمد بن خرين قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد ابن يحيى قال حدثنا يونس ابن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل والناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل. وساق الحديث. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله دعني أعبرها. قال: أعبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بأبي أنت أصبت؟ يعني يسأل يستفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. والحديث صحيح، وقد رواه الشيخان في صحيحيهما، ووجه الشاهد فيه قوله أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه قد أصاب في بعض رؤياه أو في بعض تأويله وتفسيره، وأنه أخطأ في البعض الآخر. فهذه القصة يرويها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان هذه الواقعة كما في رواية مسلم بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وهذا يدل على أن ابن عباس لم يكن شاهدا لهذه القصة، بل كان وقتئذ بمكة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ولد لثلاث سنوات بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح من أقوال العلماء. فهذه القصة يحدث بها ابن عباس ولم يكن شاهدا، وهذا يسميه العلماء بالمرسل الصحابي، وهو الحديث الذي يرويه الصحابي ولم يكن شاهدا الواقعة. والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فيحتمل أنه قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه قد سمعها من صحابي آخر. ومثل ما روت عائشة رضي الله عنها حديث بدء الوحي، والذي رواه البخاري في صحيحه في باب الوحي، وهو ثاني الحديث وهو مطول، كان ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا صادقة. فإن عائشة رضي الله عنها لم تكن قد ولدت يومئذ بعد، وروت هذه الحادثة بدء الوحي، كيف بدأ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقصت هذه القصة. هذا يسميه العلماء بمرسل الصحابي. فابن عباس رضي الله عنه يحكي هذه القصة، وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: إذا رأى أحدكم رؤيا فليقصها أعبرها له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة رضي الله عنهم إذا رأى أحدهم رؤيا أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبرها ويفسرها ويبين أسرارها ومعانيها. فجاء هذا الرجل لم يذكر اسمه، والحافظ ابن حجر في الفتح يقول: لم أقف على اسمه. وهذا ما يعرف في علم الحديث بالمبهمات، فهذا الرجل مبهم لم يذكر اسمه، ولا يضرنا أن نعرف اسمه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم أجمعين عدول، سواء ذكرت أسماؤهم أم أبهمت أسماؤهم. هذا الرجل رأى رؤيا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الليلة، والليلة إذا كان الوقت من الصبح إلى الظهر فيقول الرائي رأيت الليلة، وإذا كان من الظهر إلى الليل يقول رأيت البارحة، فيفرق بين قوله رأيت الليلة ورأيت البارحة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ والسر في تخصيصه صلى الله عليه وسلم الوقت بعد الصبح، لأن ذلك مظنة لعدم نسيانها، لاستحضارها وعدم نسيانها. ولهذا يعني من يرى رؤيا ينبغي أن يعني يذهب إلى العابر فيسأله عن معناها قبل أن ينساها. فهذا الرجل رأى الليلة رؤيا، رأى ظلة، والظلة هي السحاب. هذه الظلة كانت تنطف السمن والعسل، تنطف أي تمطر، تنزل منها، ينزل من هذه السحاب ينزل السمن وينزل العسل. وهذا النزول جعل الناس يتكففون، أي يمدون أكفهم ويمدون أيديهم حتى يصيبهم شيء من هذا العسل أو هذا السمن، وكانوا يتنافسون في ذلك. ولهذا قال هذا الرجل: فالمستكثر والمستقل، أي فمنه من استكثر من جمع العسل والسمن، ومنهم من جمع الشيء القليل، منهم من جمع الشيء الكثير، ومنهم من جمع الشيء الكثير. فالخلاصة أنه رأى سحابة تمطر العسل والسمن، وكان الناس يمدون أكفهم ليجمعوا العسل ويجمعوا السمن. وهؤلاء الناس تفاوتت رتبهم وتفاوتت أقدامهم في نيل هذا العسل أو السمن، فمنهم من جمع الشيء الكثير، ومنهم من جمع الشيء اليسير. قال: وساق الحديث، اختصره المصنف، وهذا منهجه في هذا الكتاب، أنه يختصر الحديث ويشير إلى هذا الاختصار بقوله وساق الحديث. لكن لما كان ما بقي من الحديث له علاقة في تأويل الرؤيا فنذكره، وهو قوله يعني تمامه: وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء. والسبب هو الحبل، رأى حبلا واصلا من الأرض إلى السماء. فأراك، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بهذا الحبل فعلى به. قال: فعلوت، أي على به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: فعلاك الله، فعلوت. ثم أخذه رجل فعلى، ثم أخذه رجل فقطع، أي انقطع هذا الحبل. قال أبو بكر: يا نبي الله، دعني أعبرها، دعني أعبرها، أي أفسرها وأؤولها. وأعبرها يعني أفسرها. سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر هذه الرؤيا، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في تأويلها وتفسيرها. ففسرها أبو بكر رضي الله عنه، ولم يذكر المصنف رحمة الله عليه لفظه، ولفظه قال: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله عز وجل، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. هكذا أولها أبو بكر رضي الله عنه، فأول السحابة والظلة بالإسلام، لأن الإسلام يظل صاحبه، فهو كالسحاب يظل صاحبه ويعصمه من الخطأ ومن الزلل، ويعصمه من فتنة الدنيا وشهواتها، ويعصمه من فتنة الشبهات. فالإسلام عاصم وظل وجنة للإنسان، ففسر الظل بالإسلام، وفسر العسل والسمن بالقرآن، والجامع بينهما أن القرآن حلو مذاقه كالعسل، حلو مذاقه، وقد أخبر عز وجل أن العسل شفاء، شفاء للناس، كذلك أخبر أن القرآن شفاء لما في الصدور، فالعسل يشفي من أمراض الأبدان، والقرآن يشفي من أمراض الأديان، فالقرآن شفاء لما في الصدور كالعسل. وأيضا شباهه بالسمن أو أوله به والجامع بينهما الليونة، ولهذا جاء في لفظ آخر قال: فالقرآن في حلاوته كالعسل في حلاوته وكالسمن في لينه. وحلاوته كما قال جبير بن مطعم رضي الله عنه، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صادفه في صلاة المغرب يقرأ بسورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، إلى آخر الآيات، فيقول: وقد كان كافرا يومئذ، يعني قبل أن يسلم، فسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كاد قلبي يطير، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. فالقرآن لهو أشد حلاوة من العسل، والقرآن الدال على الإيمان، والإيمان أيضا أشد حلاوة من العسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قال: ذاق طعم الإيمان، فشبه الإيمان بالعسل يستلذه المرء كما يستلذ الإنسان حلاوة العسل، فشبه الإيمان بالعسل. وشبه القرآن أيضا بالسمن في لينه وتيسيره، وكذلك من القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن أحكامه يسر، تلاوته يسر، وحفظه يسر، وفهمه يسر لمن فتح الله عز وجل عليه من نفحاته ويسر عليه من بركاته. هذا القرآن الناس يكفون أيديهم، فمنهم من جمع الشيء الكثير، هؤلاء العلماء الربانيون الذين أوتوا فهما سليما وعلما جما في كتاب الله عز وجل، فرزقوا هذا الفهم، فجمعوا من علومه وفنونه ومن أسراره وكنوزه، ومنه مستقل كالأودية، فواد كبير جمع ماء كثيرا، وواد صغير جمع ماء بحسب حجمه. وهكذا قلوب الناس، فمن كان قلبه واسعا بحسن الفهم ودقة النظر وقوة الحفظ، فإنه يستخرج من كنوز القرآن وعلومه، ومن كان قلبه صغيرا فله حظه بحسب حجم قلبه. هذا معنى قوله فالمستكثر والمستقل. فمنه من استكثر من جمع معاني القرآن وأسراره، ومنه من استقل ذلك بحسب يعني فهمه وبحسب بضاعة علمه. ثم فسر رضي الله عنه الحبل بالعهد الذي عهده الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحق، وهو الحق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكا بحبل الله وبعهده. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فوكلت الخلافة إلى أبي بكر الصديق، وهو ما أشار إليه في قوله ثم أخذ به رجل فعلى به، فعلى به، ثم أخذه رجل فعلى به، ثم الثالث انقطع به هذا الوصل. فكان فيه إشارة إلى عهد أبي بكر وخلافته رضي الله عنه، ثم عهد عمر رضي الله عنه وخلافته. فقد أخذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمسك بهذا الحبل. ثم لما جاء عهد عثمان رضي الله عنه انقطع الحبل، وكأن فيه إشارة إلى مقتله رضي الله عنه. ولهذا يعني لما سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصبت في رؤياي، أصبت في رؤياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن جواب، كان أحسن جوابا، وكان أعلم الناس بالناس في تعليم الناس. فإنه قال له عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أي أصبت بعضا في تأويل الرؤية وأخطأت في البعض الآخر. لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الذي أصاب فيه أبو بكر، كما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الذي أخطأ فيه. ولهذا تضاربت أقوال العلماء في بيان الوجه الذي أصاب فيه أبو بكر، وفي بيان الوجه الذي أصاب فيه أبو بكر والوجه الذي أخطأ فيه. فبعضهم قال الذي أخطأ فيه أبو بكر هو لما تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لتعبير الرؤيا، وهذا من أبعد التأويلات وأفسدها، وسياق الحديث يبطله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له في التعبير، قال عبرها فأذن له، فكيف يأذن له ثم يقول له قد أخطأت لما تقدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال أخطأ لما فسر العسل واللبن بتفسير واحد وهو القرآن، وكان الأولى أن يفسر العسل بالقرآن والسمن يفسره بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالقرآن وبعث بالسنة. وقوى هذا الرأي بما رواه عمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأيت في المنام وكأن في إصبعي أحدهما عسلا والآخر سمنا، فجعلت أمصهما أو ألعقهما، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقرأ التوراة والفرقان. والحديث الصحيح. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العسل وبين السمن. هذا يعني بعض التأويلات. وإذا تأملنا في الحديث فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين وجه الخطأ، لا سيما وأن تمامه، وليت المصنف ذكره، فإن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله، وفي لفظ: أقسمت عليك لا تحدثني ما الخطأ. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقسم. ولم يبين له وجه الخطأ. ولعل ذلك أنه فسر قطع الحبل بما يعني كتمه النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث كان فيه التعريض بالفتنة التي ستقع في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولقد أحسن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما ذكر أقوال العلماء في الوجه الذي أخطأ فيه أبو بكر رضي الله عنه، قال: إنما أحكيها فقط ولست راضيا عنها في حق الصديق رضي الله عنه. فلا ينبغي أن نقول إن أبا بكر لم يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن نقول ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد وسع الصحابة أن يسكتوا ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطأ الذي وقع في أبو بكر، كما وسع أبا بكر أن يسكت لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. فتكتم النبي صلى الله عليه وسلم على الجواب، وكان من العلم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينشر حتى لا تثار فتنة الخلافة، وحتى لا تثار ما سيقع في هذه الأمة من الفتن بسبب هذه الخلافة. وقد تضمن هذا الحديث فوائد كثيرة، من أهمها أن فيه دلالة على قبول رواية الصحابي الصغير الذي لم يشهد القصة وعلى حجيتها، وهو كما قلت ما يسمى بمرسل الصحابي، فإنه تقبل روايته وإن لم يشهد القصة. فإن ابن عباس رضي الله عنه ولد لثلاث سنوات من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث وقع في غزوة أحد، وقد كان وقتئذ بمكة. وفيه إبطال لما يعتقده كثير من الناس من أن الرؤيا بعد الصبح ليست حقيقية ولا تفيد. فإنك تسمع كثير من الناس يقولون الرؤيا الصادقة هي الرؤيا التي يراها الإنسان في الليل، أما إذا رأى رؤيا بعد الفجر فهذه رؤيا خيالية وأضغاث أحلام وليست حقيقية، فهذا ليس بصحيح. فإن هذا الرجل قال: رأيت الليلة. وأهل اللغة يفرقون بين الليلة وبين البارحة، ويقولون إذا قال رأيت الليلة يعني أن ذلك كان ما بين الصبح والظهر، وإذا قال رأيت البارحة فإن ذلك معناه أن الرؤيا كانت ما بين الظهر إلى الليل. فهذا يدل على أن المرء إذا رأى رؤيا مطلقا سواء كانت بالليل أم بالنهار فإنها رؤيا حقيقية فينبغي تأويلها. وفيه أيضا أنه من رأى رؤيا فينبغي أن يقصها على عابر وعلى ناصح وعالم بالرؤيا، لأن الرؤيا كما جاء في الحديث كالطائر المعلق، فإذا أولت سقطت. ولهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم ألا نحدث بالرؤيا إلا للعالم أو الناصح، فإن العالم هو الذي يعني أوتي فهما سليما يستطيع بحسب ملكته وذوقه العلم والفقه أن يلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه. نعم. وفيه أيضا جواز الحلف بقول بأبي أمي أو بأبي وأمي، لأن أبا بكر قال بأبي وأمي يا رسول الله، والمعنى أفديك بأبي وأفديك بأمي. وقد جرى هذا النوع من القسم على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم شيء في أنفسهم وأحب إليهم من كل شيء، حتى من أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ أحدكم الإيمان حتى أكون أحب إليه من والده وولدي وناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأنت يا رسول الله أحب إلي من والدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر. فقال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: أنا يا عمر. وفيه أيضا جواز الحلف على الغير، لأن أبا بكر حلف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعه يعبر هذه الرؤيا، وإذا حلف المرء على الغير فلينبغي أن يبر قسمه، فقد بر النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبي بكر وقال عبرها. وقد يقول أحدكم: لما لم يبر قسمه في الأخير لما قال لا تقسم؟ إنما لم يبر قسمه لأن ذلك الأمر مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتمه ولا ينشره. نعم. وفيه أيضا جواز للتلميذ أن يقسم بين يدي شيخه وأستاذه على فتية إذا علم أنه أهل لذلك، لأن أبا بكر أقسم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من أن يقسم التلميذ بين يدي شيخه أو العالم بين يدي من هو أعلم منه. وفيه أيضا من الأدب أن يستأذن الطالب أو التلميذ شيخه في الجواب عن السؤال، لأن أبا بكر لم يبادر بتأويل الرؤيا وتفسيرها، لم يبادر، بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في تأويلها وتأبيرها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على الطالب ألا يتعجل بين يدي شيخه فيجيب عن الأسئلة التي تطرح عن شيخه. وهذا لا يعارض الحديث السابق الذي مر بين أيدينا، حديث ابن مسعود لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فأجابه ابن مسعود، لأن إجابة ابن مسعود بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا في حديث غيره، فإذا كان الشيخ مشغولا فلا مانع أن يجيب الطالب في مكان الشيخ ثم الشيخ يصوبه، أما ابتداء فينبغي أن يتأدب التلميذ بين يدي شيخه ولا يبادر بالإجابة على الأسئلة. وكذلك أيضا ينبغي على العالم أن يتأدب مع من هو أعلم منه فلا يبادر بالإجابة عن الأسئلة. وقد جرى على هذا السلف رضوان الله عليهم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا عن مسألة أو عن فتية وكان معهم من هو أعلم منهم فكان يحيل الفتية إلى الأعلم. وهكذا. وفيه أيضا جواز فتوى المفضول أمام الفاضل، فأبو بكر المفضول بالمقارنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بادر أبو بكر بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى وعبر الرؤيا، فدل هذا على أنه لا مانع من أن يجيب المفضول ويفتي بحضرة الفاضل إذا أقره وإذا أذن له. وأيضا فيه جواز إظهار العالم ما عنده من العلم ولا يعد ذلك رياء وسمعة. فإن أبا بكر رضي الله عنه أظهر علمه بالتأويل والتعبير، فقال: يا رسول الله دعني أبرها. فلا مانع للعالم إذا سئل عن مسألة أن يظهر علمه أو أن يظهر أنه يعلم المسألة وأن يجيب في ذلك، ولا يعد هذا أبدا من السمعة أو حب الظهور. وفيه إشارة إلى تمكن أبي بكر رضي الله عنه من تعبير الرؤيا وتأويلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له، ولا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لتعبير الرؤيا إلا من كان أهلا لذلك. ولهذا جاء في رواية أخرى في هذا الحديث يقول الراوي يعني عن أبي بكر قال: وكان أعلم الناس بالرؤية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة في هذا الحديث، وهي أننا علمنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان من أعلم الناس بالرؤية، ولربما كنا نجهل هذا من قبل، لكن هذه الرواية تؤكد أن أبا بكر قد أخذ قصبات سبق جميع العلوم، فسبق الصحابة كلهم أجمعين في جميع العلوم، فكان أعلم الأمة على الإطلاق. وفيه أيضا جواز تعبير الرؤيا، وفيه أيضا استحباب تعلمها والانتصاب لها، وأيضا فيه إشارة إلى أن قاعدة الرؤية تستند إلى الأشباه والنظائر والقياس الصحيح، لأن أبا بكر رضي الله عنه أول العسل بالقرآن، والجامع بينهما الشفاء، هذا شفاء للأبدان وهذا شفاء لماذا؟ للأديان، شفاء الأديان. وهكذا قواعد الرؤيا تستند إلى هذا الأشباه والنظائر، فيلحق العابر النظير بنظيره والشبيه بشبيهه. ولهذا أول النبي صلى الله عليه وسلم القميص بالدين، لما رأى الصحابة وهم لابسون أقمصة، وقال: فبعضهم يجر قميصه وبعض يصل إلى ساقيه والبعض آخر يصل إلى ثدييه، وهكذا قال: ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم تأويلها فقال: الدين. فأول القميص بالدين، والجامع بينهما هو السترة، هذا يستر البدن وهذا يستر القلب ويستر العقل، فإن الدين يستر على المرء عرضه وماله ونفسه، وكذلكم الثياب تستر على المرء جسده وعورته، وكذلكم الدين يستر عورة المرء من الشبهات ومن الشهوات ومن الشركيات. ولهذا قد أشر القرآن الكريم إلى قواعد التعبير في غير ما آية، وهذا يدركها لمن تأمل في القرآن الكريم وأمعن النظر فيه. وهذا يقول العلماء، يقولون: من رأى في القرآن في المنام أنه يؤذن فإنه سيحج، لقوله تعالى: فأذن في الناس بالحج. وقالوا: من رأى السفينة في المنام فمعنى ذلك النجاة، وأنجيناه وأصحاب السفينة، وهكذا. وقد جمع كثير من العلماء هذه الأمور وأفردوها بالتصنيف، ففيه من ألف في تعبير الرؤى، وفيه من كان متخصصا في ذلك، حتى أن من شيوخ ابن القيم رحمة الله عليه كان من شيوخه هذا الشهاب العابر، ولقب بالعابر أو المعبر لتخصصه في علم تعبير الرؤيا. نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز تعبير الرؤيا أمام الحاضرين، فإن الرجل عرض الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لأبي بكر أن يعبرها وأن يفسرها، لكن العابر ينبغي أن يكون كالطبيب، فإذا رأى أن رؤيا الرائي تتضمن بعض الأسرار أو تتضمن ما ينبغي ستره ولا ينبغي إظهاره، فينبغي أن يستره عليه، أن يستره عليه ولا ينبغي إظهاره، فالأمر يختلف. فالرائي كالطبيب، لأن الرائي يكشف هذه الأسرار الغيبية، لأن الرؤية ضرب من الوحي وهو من أنواع الوحي، كما عد ابن القيم رحمه الله عليه عد أنواع الوحي منها الرؤية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوة وبقيت المبشرات، قيل وهما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة للعبد الصالح. فالرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، فتتضمن الأسرار الغيبية. فإذا رأى العابر أن هذه الأمور يعني ينبغي أن يسترها على الرائي فيسترها عليه، وإلا يظهرها. وفيه أيضا كما قلت الحث على تعليم تعبير الرؤى، وأن ينبغي أن يكون العابر عالما بقواعد التعبير، لأنها أمانة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤية تقع بحسب ما أولت. ولهذا ترى كثير من الناس أو ترى يعني من انتصب لتعبير الرؤية حسب ما تشاهده في الفضائيات على المباشر، ورب رؤية لا عرضت على أبي بكر لربما جمع على أهل بدر، وترى هؤلاء تعرض عليهم الرؤى ويجيبون هكذا سدى وسبهللا دون مراعاة أدنى ضوابط التعبير في الرؤى. وقد ابتلي كثير من الناس بهذا حتى صارت ربما أكثر القنوات أو الفضائيات مشاهدة الفضائيات التي تعتني بما يسمى بتفسير المنام أو تعبير الرؤى. إذا فينبغي أن يحترز المرء، فإن الرؤى أو الرؤيا جزء من النبوة وقد تقع كما أولت، فينبغي على الرائي أن يعرضها على العالم بها وبأسرارها حتى إذا أولها بما يوافق معناها وبما يوافق مضمونها. وقد ثبت في السنة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي كان تاجرا، وهذا الزوج قد انقطعت أخباره غاب، قال فرأيت في المنام أن سارية البيت سقطت وولدت ولدا أعور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيعود زوجك ويولد لك غلام بار. فرجعت، ثم بعد أيام أو 3 أيام كما يقول الراوي رجعت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، ووجدت عائشة فقصت لها القصة، قالت رأيت كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها إنه سيموت زوجك ويلد لك غلام فاجر. ففسرت يعني انهدام السارية بموت الزوج. فذهبت المرأة تبكي، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة. ومن طرائف ما يذكر أن أحد أمراء المسلمين رأى في المنام أن أسنانه كلها سقطت إلا سنا واحدة، فجاء إلى عابر يسأل عن رؤياه، فقال إن أهلك كلهم سيموتون، وتبقى أنت لوحدك، تبقى أنت لوحدك. فزجره وعنفه لأنه يعني أدخل الحزن على قلبه قبل أن يقع. قالوا أهلك كلهم سيموتون. ثم ذهب إلى عابر آخر وكان أحسن جوابا منه وأحسن علم بتأويل الرؤيا، فسأله فقال إنك آخر من يموت من أهلك. فانظر إلى الجوابين، الأول قال إن أهلك كلهم سيموتون، أما الثاني قال أنت آخر من يموت من أهلك. لأن الأول إذا قال أهلك كلهم سيموتون نعلم فأن ما يدري ربما اليوم أو بعد يوم أو بعد أسبوع سيموتون، فيبقى في حيرة. أما الثاني قال أنت آخر من تموت، فربما أهلك يعمرون وأنت آخر من يموت من أهلك. وفيه أيضا فضل الإسلام والقرآن، لأن أبا بكر أول العسل والسمن بالإسلام وبالقرآن. وفيه أيضا إشارة إلى أن الناس تتفاوت رتبهم وأقدامهم في فهم القرآن وتدبره، لقوله فالمستكثر والمستقيم. وفيه إشارة إلى ثبوت خلافة الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر في بعض أجوبته فقال أصبت بعضا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل الأول الذي يأخذ الحبل ثم الثاني، وهذا يدل على أن خلافة أبي بكر كانت حقا وأن خلافة عمر كانت أيضا حقا، كان حقا. وفيه أيضا أن العابر قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب في الرؤيا وقد يخطئ، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وفي هذا دلالة على أن الرؤيا لا تكون لأول عابر إذا أخطأ، وقد ترجم له البخاري باب أن الرؤيا ليست لأول عابر إذا لم يصب. فالرؤيا ممكن إنسان يعرض رؤياه على رجل فأخطأ في التأويل والتفسير، فإنها لا تقع، وإنما تقع إذا أولها من يحسن التعبير. ولهذا لما أول أبو بكر هذه الرؤية أولا، بدأ بتأويلها أولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلو كانت الرؤية لأول معبر أو عابر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وفيه دلالة على أن الرؤية حقيقية في نفسها، سواء أصاب العابر في تأويلها أم أخطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا، فهذه يدل على أن الرؤية فيها الصواب، إذن هي حقيقية وهي جزء من أجزاء النبوة. وفيه أيضا استحباب تصويب الطلاب، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وهذا إذا سمع المعلم أجوبة الطلاب أو إذا اختبرهم فينبغي أن يصوبهم وأن يلينهم الخطأ ووجهه أو الصواب ووجهه على ما ترجم له. وفيه أيضا أن العالم قد يجمع بين الصواب والخطأ في مسألة واحدة، فلا يكون صوابا كله ولا يكون خطأ كله، فقد يكون جوابه يتضمن الصواب ويتضمن الخطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هو أول الرؤيا، رؤياه تضمنت الصواب وتضمنت الخطأ، فكما قد يكون جواب المفتي كله صوابا أو كله خطأ، فقد يكون البعض منه خطأ وقد يكون البعض منه صوابا. وفيه أيضا دلالة على أن العالم المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، خلافا لما يقوله بعض الأصوليين الذين يقولون إن الحق واحد وأن كل مجتهد مصيب، فهذا خطأ، فليس كل المجتهدين بمصيب، فإن بعضه مصيب والبعض الآخر هو المخطئ، ويستحيل أن يكون كلهم على قول واحد وعلى صواب. والدليل على إبطال هذا القول أعني قول بعض الأصوليين الذين يقولون بعدم تخطئة المجتهدين وأن كل مجتهد مصيب، قوله صلى الله عليه وسلم إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، فأثبت الصواب والخطأ للمجتهد، أثبت الخطأ والصواب، قال إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، هذا الأجر في مقابل بذل جهده ووسعه في معرفة الحق. وإذا قلنا إن كل مجتهد مصيب بمعنى في الثواب فهذا صواب، لأن كل مجتهد صحيح حقيقة أنه مصيب ومثيب في الثواب مثيب، فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. أما أن يقال إنه مصيب في كل اجتهاداته أو أن كل المجتهدين مصيبون فهذا خطأ، لأن الحق واحد لا يتعدد، ولأن مدارك الناس تتفاوت. وفيه أيضا منقبة لأبي بكر رضي الله عنه وبيان ما كان عليه من حسن أدبه واحترامه وإكرامه للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يتكلم بين يديه إلا بعد استئذانه، ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيره من رؤيا. وأيضا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث لا تقسم، وقد سأله أن يبين له وجه الخطأ، قال لا تقسم، قال لا تقسم، سكت أبو بكر رضي الله عنه وقد وسعه السكوت. كل ذلك إكرام وإجلال للنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن أمر يتعلق بالخلافة، وهو لما قال أبو بكر في تأويل الرؤية إن آخر رجل قال إذا أخذ الحبل ينقطع، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين وجه الخطأ. ولما ألح أبو بكر على معرفة وجه الخطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، فكان فيه إشارة إلى مقتل عثمان رضي الله عنه، فهو الذي انقطع به الحبل. والله أعلم، والله ولي التوفيق وبارك الله فيكم، ويعني شوية نكتفي بهذا القدر على أمل أن يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم. وإذا تيسر الحال ممكن نعوض الحصة بسبب التأخر يوم الثلاثاء إن شاء الله، فأخبرك إن شاء الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وعمله، وأسأل الله تعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، وجزاكم الله خيرا ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. موعدنا إن شاء الله يوم الثلاثاء أو يوم الخميس. السلام عليكم ورحمة الله.